حبابكم في قناة وهمي ميديا. هنا وهنا الحبيب ده ساكن هنا جوا قلبي. هنا وهنا الحبيب ده ساكن هنا جوا قلبي. ما جاكم أي ما غشاكم وراكم أي ما جاكم أي ما غشاكم وراكم طمنوه إني بخير والباقي علينا. شاغني أنا جهدني أنا عزبني أي شاغني أنا جهدني أنا عزبني من هواه ما بمتنع ودي الحنان والهنا. يلزمني أنا ويحكمني أي ويجبرني أي بلزمني أنا ويحكمني أي ويجبرني أديه المحبة ويرهقني بالبشتنة. شاغني أنا جهجهني أنا عذبني أي شاغني أي جهجهني أنا عذبني من هواه ما بمتنع بدي الحنان والهنا. هنا هنا لكن هنا هنا هنا لكن هنا حبيبنا سيدي. هنا وهنا الحبيب ده ساكن هنا جوا قلبي.